شيخي استاذي كما يمكن تعلمون جميعا انه الشيخ ناصر شيخي واستاذي منذ اكثر من أفضل. 3 عقود، ما شاء الله سنة 60 او 62. ما شاء الله ما شاء الله. نعم، كل يلعب الكورة. نسأل الله الثواب على الدين. رأيكم يعني ما كتبتموه في السابق بالنسبة للذهب، هل تغير الحكم عندكم أم لا زال هو زاد القائد؟ قوة. ما شاء الله. تمام. بالنسبة للمقطع غير المقطع تمام. وكذا.